al cine. What are the DNA molecules composed of thousands or millions of times arranged in two polynucleotides? All non-primary structures used to be Yosef, Adam, with a key and nucleotide, key, full polynucleotide. Now, then it needs Adam with a key nucleotide. If you pull it in Homa, you must fill what we call the primary structure. These are all the primary structure of genes, and over also number and sequence of amino acids. Then a nucleotide, then amino acids. Then in a polynucleotide chain, then in a polypeptide chain. After the number one, but it's all in a polypeptide. I would all in a polynucleotide. The protein, all polypeptide. The nucleic acid, all polynucleotide chain. Someone can keep a nucleotide and set up. بعد كده هنتكلم عن السكند ستراكشر. احنا اوريدي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وقلنا السكند ستراكشر بيوصف ايه؟ بيوصف العلاقه بين التو بولينيوكليفايد شين. العلاقه بين التو بولينيوكليفايد شين هو السكندري ستراكشر. فيا ترى ايه العلاقه بين التو بولينيوكليفايد شين؟ They are twisted about each other forming a right-handed double helix. يعني ايه twisted about each other؟ يعني مربوطين حوالين بعض. عاملين ايه بقول تاني؟ right handed double helix. يعني ايه double helix؟ يعني لانهم two chains كل واحدة عاملة helix يبقى الاثنين مع بعض عاملين ايه؟ double helix. اوكي؟ كويس. ايه بقى العلاقة بين التو هيليكسين؟ ايه العلاقة بين التو هيليكسين؟ ويعني ايه right handed تاني؟ right handed قلنا معناها قبل كده هنا ممكن نتوضحها في الشكل. الشكل ده يا ترى right handed ولا left handed؟ طبعا الوضع انتهى مش كده؟ طب ده يا ترى right handed ولا left handed؟ right. اعمل ازاي؟ كده قصدي؟ ابص على الهيليكس وامشي كده مع كل chain. ادي التشين دي همشي معاها الاقيها بتلف كده ايه؟ بلوك وايز. As I go away from the world. ها؟ مش as I go towards myself، لا as I go away. فادي لف كده بتلف يمين، بتلف بلوك وايز، بتلف في اتجاه عارف الساعه تبقى رايت هاند. يا ترى لو انتوا بصيتوا عليها هتبقى ليفت هاندد ولا رايت هاندد برضه؟ رايت هاندد برضه. لو كان من حته ليفت هاندد يبقى ما ينفعش، يبقى التعريف ده غير واقعي. طب هيبقى هنبص منين؟ ها؟ فلازم من ناحيتين بس التعريف هو از جو اواي. اوكي؟ طول ما انا ماشي كده التشين دي خدوا بالكم ادي تشين وادي ثانيه، دول التو تشين، دول تو بولي نيوكليفايد تشين او ستراند، يسموه تشين او ستراند. ها؟ كل واحده بتلف فراكشن والاثنين مع بعض وحوالين بعض زي ما قلنا قبل. اوكي، ده بنشبهه بالايه؟ بالتويست لادر. يعني ايه لادر اولا؟ لادر اللي هو السلم بتاع البيت اللي هو عباره عن جزء يمين وجزء شمال وبينهم السلمات، مش كده؟ ده لادر، يعني ده ممكن نحوله الى لادر بسهوله، اهو ده كده اقرب لادر. ده سلم. ده كده سلم، خلاص؟ لو لفه كده واضح ان هو رايت هاند دبل هيليكس. فعشان كده بقول ده تويست لادر، نجيب لادر ولا سيف. اما لفيته اصبح دبل هيليكس. اصبح دبل هيليكس. واضح دبل هيليكس بتاعنا؟ واضح يعني ايه دبل هاند رايت هاند؟ اوكي. ايه بقى اللي ماسكه بالشكل ده؟ عده عوامل. اولا في حاجه اسمها ستاكينج اوف بيسز. يعني ايه ستاكينج اوف بيسز؟ يعني مرصوصين فوق بعض. واضح ان البيسز فوق بعض كده ولا ايه؟ البيسز طبعا هم الخطوط كده ثاني. البيسز هم دول سلمات هي البيسز. امال ايه اللي بره ده؟ يمثل ايه؟ يمثل الشوجر فوسفيت اللي احنا بنسميناه ايه؟ ذا باك بون. ده العمود الفقري. ليه؟ لان ده الشيء اللي متواصل مستمر ومستديم من اول تشين لغايه كامل. فده بنسميه اذا ذا باك بون. طيب في حته بيضاء غامقه وفاتحه، غامقه وفاتحه. الغامقه تمثل تمثل ايه والفتحه تمثل ايه؟ الغامه تمثل الفنتوزا الشجر اللي هو هنا لازم يكون ايه؟ دي اوكسيريبوز يعني ده دي ان ايه. اذا الغامه ده يمثل دي اوكسيريبوز ليه؟ لان البيت شاب فيه والفاتح تمثل البسيط. اوكي؟ تاني الباك بون ده مين اللي ماسكه؟ مين البوند اللي ماسكاه؟ اللي ماسك الباك بون خط وضيقتك كل فوسفيت ماسكه في الشجر اللي قبلها واللي بعدها. الفوسفيت دي ماسكه في الشجر اللي قبلها واللي بعدها يبقى عامله ايه؟ داي اسلينك فوسفو ضيق. يبقى اللي ماسك البون الفوسفو داي اسلينك. اوكي؟ الستاكنج اوف بيتس ايه اللي ماسكه؟ هيدروفوبيك بار فان دير فالت. وقلنا ممكن نضيف عليها كمان الباي بوند اللي هم نوع من المولكيولار بوند لو كنتوا فاكرين من الكيمستري بتاع السنه اللي فاتت. اوكي؟ كان في سيجما بوند والباي بوند. حاسك هم عمودين على بعض ولا موازيين لبعض؟ يعني التقسيم مش مهم بالنسبه لك بعد كده مش موجوده في خلاص فهمنا الستاكنج اوف بيتس ان هم متلخصين في بعض. بقول المسافه بين كل واحد والتاني قد ايه؟ ما هو المسافه دي هي اللي تحدد ينفع فان دير فالت ولا لا. قلنا الفان دير فالت تبقى قويه لو كانت المسافه قد ايه؟ 3 من 10 الى 4 من 10. طب هي المسافه كام يا ترى؟ لو عرفنا ان كل لفه فيها 10 مش كده؟ واللفه ارتفاعها 3 و4 من 10 يبقى المسافه بين كل واحد والتاني 0.34. يبقى دي ايديال فور سترونج فان دير فالت. اوكي؟ بالاضافه قلنا في الهيدروفوبيك كمان دي اللي بتساعد على الستاكنج اوف بيتس. امال ايه بقى اللي ماسك الثاني في الستراكشر؟ اللي ماسك التو تشينز مع بعض؟ هيدروجين بوند بين ايه؟ بين البيتز دول. طبعا البيتز احنا عاملينهم بالوان مختلفه. في هنا اصفر واحمر وفي هنا ازرق واحمر. دايما الازرق مع الاخضر والاصفر مع الاحمر. لو اعتبرنا الاصفر ادنين يبقى الاحمر لازم يكون سايمين. ودول بيمسكوا مع بعض باي ايه؟ تو هيدروجين بوند. هنشوف دلوقتي حالا ليه. اوكي؟ ولو اعتبرنا الاخضر ايه بقى في الحاله دي؟ يبقى لازم جوانين لان هو كبير. يبقى الاقصار سايتوسين اللي هو معمول بلاد. اوكي؟ وبينهم قلنا ايه؟ 3 هيدروجين بوند. 3 هيدروجين بوند. اذا السي جي بوند اقوى من الاي سي بوند قلنا 50% زياده لان دول 3 بوند ودول 2 بوند بس. اوكي؟ خلاص فهمنا الاستراكشر بتاعنا. طيب دي ان ايه؟ طيب فاضل ايه؟ شوف كمان ايه هم الميجر والماينر جروبس. ايه هم الميجر والماينر جروبس؟ ادي الدبل هيلكس بتاعتي. في هنا جروب مش كده؟ هنا مسافه بين التو تشين وفي هنا مسافه. هل ديب ودي بيلتقوا مع بعض ولا لا؟ سؤال ثاني. في هنا مسافه بين التو تشين اهي ماشيه اول ثرو وهنا في مسافه ثانيه ماشيه اول ثرو. هل الاثنين بول بيلتقوا مع بعض؟ لا. دي ماشيه لوحدها والثانيه ماشيه لوحدها. اوكي؟ طيب كمان هل التو تشينز دول بارلل تو ايتش اذر؟ لا بنقول عليهم انتي بارلل. هم ايوه موازيين لبعض ولكن تحس انهم ماشيين في الاتجاه المضاد فبنسميهم انتي بارلل وليس بارلل. اوكي؟ يعني لو كان ده ال 5 برايم اند يبقى لازم ده يكون ايه؟ 3 برايم اند. لان لازم يمشوا عكس اتجاه بعض. والعكس بالعكس طبعا من ناحيه ثانيه. بقول الجروب اللي هنا ده يمثلوا المسافه دي. والجروب الثاني اللي هو من الناحيه الثانيه تمثلوا المسافه دي. فمجموع المسافتين هو اللفه الواحده مش كده ولا ايه؟ لو ابتديت من هنا ولفيت لفه كامله يبقى انا وصلت لغايه هنا. فما وصلت من هنا لهنا مريت بجروب كبير وجروب صغير. مش كده؟ يبقى ده الميجر جروب وده الماينر جروب. مجموعهم 3.4. اوكي؟ الجروب الكبير المسافه الكبيره اللي هي فيها التو تشينز بعاد عن بعض نسبيا دي 2.2 نانومتر والصغيره 1.2 ويبقى التوتال بتاعهم 3.4. واضح الكلام؟ ايه بقى السبب في الميجر والماينر جروب؟ اشمعنى واحد كبير واحد صغير؟ ما هو السبب؟ السبب لا يمكن تفسيره بشكل موجود. ليه لا يمكن تفسيره بشكل موجود؟ لان الشكل الموجود في الواقع غير حقيقي خالص. غير حقيقي من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان التو بيتد هنحط دي بقى كده خلاص. الشكل الموجود التو بيتد كده. هما طبعا زي ما قلنا بيربنديكولار للايه؟ للفريم ورك بتاعك. للباك بون. بيربنديكولار للباك بون، الباك بون هنا وهنا وده عمودي عليه كده. انما هما في الواقع بقى ما هماش كده قصاد بعض بالظبط عاملين كده. في بينهم ميل زي ما هنشوف دلوقتي في الست اتراكشن في بينهم مين، ما هو مش كده؟ يقول عاملين كده. طب لو كانوا عاملين كده يبقى المسافه اللي هنا شكلها ايه واللي هنا شكلها ايه؟ ماينور. اللي هنا دي كبيره تبقى ميجر جروب، والمسافه دي صغيره تبقى ماينور جروب. اوكي؟ مش مطلوب منكم هذا التفسير، ولكن انا فسرتها لكم عليها. والشكل ده بالواقعيه ليه؟ هم حاطين البيت كده بالظبط قصاد بعض، لا هم قصاد بعض بس مايلين كده. ومش كده؟ مايلين كده. وبالتالي الجزء اللي ناحيتي هنا صغير والجزء ده كبير. ها؟ يبقى هنا المسافة بعيدة بين التو تشينز، وهنا المسافة قريبة بين التو تشينز. يبقى المسافة القريبة هي اللي هتعمل الماينور جروب، والبعيدة هي اللي هتعمل الميجر جروب. الكلام ده واضح جدا في الدياجرام اللي بيبين ليه الصايمين مع الأدينين وليه السيتوسين مع الجوانين. أولاً مين اللي اكتشف موضوع إن الصايمين قصاده أدينين والسايتوسين قصاده جوانين؟ قلنا تو سايتس اسمهم واتسون وفليك. اوكي؟ دول اكتشفوه بناء على معلومات كان الف عالم قبليهم اسمه تشارلز. تشارلز لقى ايه؟ لقى ان عدد الادينين قد عدد الصايمين، عدد ان وان مولكيول، يعني جاب 1 دي ان ايه مولكيول وحلله، لقى كميه او تركيز الادينين قد تركيز الصايمين بالظبط. ولقى تركيز السيتوسين قد تركيز الجوانين. ما حطش استنتاج تشارج اب، انما دي سماها تشارج اب اللي هي ايه؟ ثاني ان جاب انواع مختلفه من الدي ان ايه. يعني ايه انواع مختلفه؟ يعني فروم ديفرنت اورجانيزم. ها؟ جاب من الضب، جاب من الكات، جاب من الراب، جاب من الهيومن، جاب من البلانت انواع مختلفه من الدي ان ايه، ولقى كلهم ينطبق عليهم هذه القاعده ان تركيز الادينين قد تركيز الصايمين، وتركيز الجوانين قد تركيز الفيروس. بس التركيز ده قد ده، انما ما حطش تفسير. مين اللي حط التفسير بقى؟ واتسون وفليك. قالوا ايه؟ هم استنتجوا من كده ان لازم دول في بينهم علاقه. ايه العلاقه؟ حكايه التو تشينز وحكايه ان هم ماسكين مع بعض. ما دام دايما كل ادنين قصاده صايمين يبقى لازم تركيز الادنين قد تركيز الصايمين. مش كده ولا ايه؟ اه. ودي بقى بتبين هنا البيس بيرنج رول بتاع واتسون كيك. نبص كده ادي الادنين اهو. طبعا هو بيورين. اوكي؟ ونمرة 6 فيه امينو جروب. ادي نمرة 6 اهي ثابت فيها امينو جروب. مين بقى اللي يمسك قصاده الناحية الثانية؟ لازم الصايمين. طب اشمعنى بقى الصايمين؟ ليه ما يكونش الصايمين؟ لأن هنا نمرة 6 دي قصادها إيه في البايريميدين؟ قصادها نمرة 4، خدوا بالكم دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4. لازم هنا 4 يبقى فيه أكسجين، ما ينفعش يبقى فيه هنا أمينو. يبقى إذا لازم الأدنين يمسك مع الصايمين، ما ينفعش الصايمين. يعني في حاجتين بيحددوا البيت بيرنج رول. الحاجة الأولى قلناها المرة اللي فاتت إن كل بيورين لازم قصاده بايريميدين، ما ينفعش. يعني ما ينفعش اثنين كيورين مع بعض، ما ينفعش ادنين وولي مع بعض، ما ينفعش صايمين وسيتوسين مع بعض، لازم واحد كبير واحد صغير. دي اول جزء من البيت بيرنج رول. ودي كده ما تحددش بقى مين مع مين، انما تحدد ان الادنين يا اما مع صايمين يا اما مع سيتوسين. طب هو مع انهو فيهم؟ مع صايمين. اشمعنى؟ اه. لان بقول تاني ادي المركزه في الادنين فيها ايه؟ امينو جروب، يبقى لازم اصطفى اكسجين عشان يعملوا مع بعض ايه؟ وفي الحالة دي الـ NH الموجودة هنا في نمرة 3 في البايريميدين هتمسك مع النيتروجين نمرة 1 برضه هيدروجين بوند، هي في هنا NH بالنسبة للصايمين، الهيدروجين بتاعها يمسك مع الـ N نمرة 1 بالنسبة للأدنين، وأدي التو هيدروجين بوند اللي اتعملوا. دول التو هيدروجين بوند اللي اتعملوا بين الأدنين والصايمين. نيجي للجوانين، الجوانين في إيه في نمرة 6؟ أه موجود بقى امينو زي الادنين في اكسجين، يبقى لازم مين قصاده بقى في الفايروميدين؟ لازم يبقى في امينو جروب. مين اللي في امينو جروب قصاده؟ هو الفايروميدين. يبقى دي القاعده الثانيه اللي بتحدد لازم الادنين مع الصايمين ولازم الجوانين مع الفايروميدين. قلنا تاني في قاعدتين. ايه قاعدتين؟ الاولى ان كل بيورين لازم قصاده فايروميدين، ما ينفعش اثنين بيورين ولا اثنين فايروميدين. القاعده الثانيه بتقول ايه؟ ان لو كان في امينو جروب في نمره 6 في البيورين لازم يقابلها اكسجين في نمره 4 في البايريمين. اذا خلاص بقى لازم الادنين مع بعض. لو كان في اكسجين في نمره 6 في البيورين يبقى لازم قصادها ايه؟ امينو جروب في البايريميدين، وده لا ينطبق غير على الفايتمين. عشان كده لازم الجوانين مع الفايتمين. وادي الهايدرون بوند اللي اتعملت بينهم. في نفس الوقت الان نمره واحد في الجوانين ان اتش وقصادها ان بس في حاله الفايتوسين، يبقى برضه يحصل بينهم هايدرون بوندنج. واخيرا نمره اثنين في الجوانين فيها امينو جروب، ونمره اثنين في البايريميدين فيها اكسجين، عشان كده برضه يحصل بينهم هايدرون بوندنج. يبقى انا عندي هنا ثلاثه هايدرون وعرفنا بين ايه وايه. خلاص؟ دي البيس بيرنج رول اللي عملها واتسون وكريك، واللي بناء عليها عملوا الموديل بتاع الدي ان ايه. وموجود في الساينس ميوزيوم في لندن. الموديل بتاع الدي ان ايه اللي هو عملوه واتسون اند كريك. اوكي؟ كده بالتالي احنا غطينا كل الكلام عن الـ DNA. فاضل كلمتين صغيرين يمكن. أول حاجة من ناحية Dimension، إحنا قلنا إحنا مليان في لسه ما جبناش سيرفس. من ناحية الـ Dimension قلنا كل لفة فيها 10 بيت بير، وارتفاعها 3.4 نانومتر، وعرضها 2 نانومتر. أوكي؟ إذا كل بيت بير المسافة بينه وبين اللي بعديه كام؟ نقسم 3.4 اللي هو المسافة على العدد 10، يبقى هون سي 4 نانومتر. وقلنا المسافة دي تسمح بالايه؟ بالفاندرفالد فورسز بقوة. عشان كده دي من القوة اللي بتمسك وبتعمل مساكن وبينها. عدد أو حجم الدي إن إيه بنعبر عنه بعدد البيت بير. أقول تاني، حجم الدي إن إيه بنعبر عنه بإيه؟ بعدد البيت بيرز الموجودة في هذا الدي. طب ليه ما نقولش بيت؟ ليه بنقول بيت بير؟ لأنه دايما هما كده، دايما واحد من ناحية دي واحد من ناحية دي. فالأسهل إن إحنا نقول عدد البيت بير. طب يا ترى عدد البيت بير ده قد إيه؟ بيختلف بشدة. في الهيومن الهابلويد جينوم، يعني إيه هابلويد جينوم؟ يعني إيه جينوم الأول؟ جينوم هي مجموعة الجين اللي موجودة إن سيرتن سيلز. مجموعة الجين اللي موجودة في سيرتن سيلز بنسميها جينوم. أوكي؟ الجين دي موجودة على ايه؟ على الكروموسوم. موجودة على الكروموسوم، واحنا زي ما احنا عارفين عندنا من كل كروموسوم ايه؟ اثنين. طبعا ما عدا الاكس والواي في حالة الميل. في الفيميل اثنين اكس. انما في الميل واحد اكس واحد واي. اوكي؟ هذا الواي كله فيه اثنين، كروموسوم نمرة واحد في منه اثنين. نمرة اثنين في منه اثنين، نمرة ثلاثة في منه اثنين، اكسون. وبالتالي أي صفة وراثية بيحددها جين معين، عندي كام كوبي من هذا الجين؟ اتليست 2. ليه اتليست 2؟ واحد على كل كروموسوم. احيانا بيبقوا اكثر. زي ايه؟ زي احنا اخذنا جين في منه اكثر من جينيتك كاركتر في منها اكثر من 1 جين على كل كروموسوم. زي الالفا شين بتاعت الجلوبين. الالفا جلوبين جين في منه 2 كوبيز على كل كروموسوم. وبالتالي التوتال اللي عندي كام؟ 4 من هنا و2 هنا. انما البيتا جلوبين جين only one copy of each chromosome. وخدنا احنا الامبليكيشنز هذا الكلام لما اتكلمنا عن الثلاثيني والانواع المختلفه من الثلاثيني. اوكي؟ انما المعتاد يبقى في one copy of each chromosome على حاجه. طيب مجموع الكروموسومات من 1 الى 23، من 1 الى 22 زائد طبعا اكس او واي. دول بنسميها ايه؟ بنسميها هابلويد نمبر. هابلويد. هابلويد يعني نص. لان انا عندي في الخليه العاديه اللي هي سوماتيك سيل في كام واحد؟ في 23 بيرز كروموسوم. ال 23 بيرز بنسميهم ديبلويد نمبر. نصهم نسميه هابلويد نمبر. طيب الهابلويد جينوم فيها يا ترى كام بيت بير بالنسبه للهيومن؟ فيها 3000 مليون. 3000 مليون 3 في 10 اس 9 بيت بير. فيها 3 و10 في 10 اس 9 بيت بير. ودي يديني طول حوالي 1 متر. اذا طول مجموع الكروموسومات، خدوا بالك، طول مجموع الهابلويد كروموسوم 1 متر. وانا عندي ديبلويد يبقى عندي 2 متر اوف دي ان ايه بير سيل. بير سوماتيك سيل طبعا. ليه؟ ايه المقابل للسوماتيك سيل؟ الجيرم سيل. ده الاوفر او السبرم. ودول فيهم دايما ايه؟ هابلويد نمبر. فيهم هابلويد نمبر عشان لما يتحدوا مع بعض يعملوا زايجوت، ويبقى في عندي deployed number A. So only the overman serves to give him haploid number. إنما بقية السلس العادية سوماتيك سيل فيها ديبلويد نمبر يبقى النيوكليس بتاعة أي خلية عادية أي سوماتيك سيل يبقى سيل باطل سيل اتسكرة اتسكرة اتسكرة فيها إيه 2 meters of DNA. إزاي أحط 2 متر في حاجة الديامتر بتاعها 5 إلى 10 مايكرومتر؟ دي بقى مشكلة كبيرة اللي هنحلها عن طريق كلام عن التيرشري ستراكشر اللي هو باكينج أوف دي إن إيه. باكينج أوف دي إن إيه هو اللي هيوضح ازاي ال 2 متر دول يصبحوا حاجه صغيره خالص يبقوا فاكس من 8000 الى 10000 مره. اوكي. اتكلمنا قبل كده عن السيرك الراديني هنتكلم عنه بعدين ان شاء الله بتفصيل اكتر يمكن. احنا قلنا الدي ان ايه عندنا بيبقى لينير انما لو وصلنا الحرفين ببعض اصبح سافر. احنا عندنا ما بنوصلش الحرفين ببعض انما في انواع من الدي ان ايه دايما سافر زي قلنا زي البكتيريا دي ان ايه بيبقى سافر زي البلازما دي ان ايه بيبقى سافر الميتوكوندريا دي ان ايه سافر وسام فيروسز برضه الدي ان ايه بتاعها سافر. اوكي ادي امثله السيركل دي ان ايه الميتوكوندريال وقلت هنتكلم عنه بعدين بتفصيل اكتر ولازم نعرف ان في منه مالتيبل كوبيز بير ميتوكوندريا كل ميتوكوندريا كل واحده من الميتوكوندريا كل ميتوكوندريوم يعني فيها ماني كوبيز اوف دي ان ايه ماني كوبيز اوف سيركل دي ان ايه مش وان كوبي. طب وكل سيل فيها كم ميتوكوندريوم؟ كتير صاروا الاسئله اكتر من الف. اوكي ف ده بيدي الميتوكوندريال دي ان ايه كميه اكبر من حياه. طيب البكتيريا برضه الكروموسوم الدي ان ايه بتاعها بيبقى سنجل مولكيول وبيبقى سيركلر. البلازمات وده مهم جدا هنتكلم عنه بعدين كتير موجود قلنا في بعض البكتيريا وبيحمل جينيتك كاركتر خاصه بيه بتفيد البكتيريا. اوكي وقلنا بعض الفيروس كذلك فيها سيركلر دي ان ايه انما بعضها بيبقى لينير واحيانا الفيروس الدو ار ان ايه مش شرط تبقى دي ان ايه خاص. اوكي بعد كده عاوزين نتكلم عن انواع اخرى من الدي ان ايه اللي وصفناها ده بنسميه ذا بي فورم اوف دي ان ايه. انما في تو اذر فورم بنسميهم ذا اي فورم اند ذا دي فورم. سي فورم معرفش انتوا لو فهمتوا في المحاضرات ولا ما اهتموش بيها قوي لان احنا السنه اللي فاتت لغيناها مشطوبه. اوكي خلاص حاضر مشطوبه السنه اللي فاتت لغيناها فبس انا حبيت اتاكد. اوكي ننتقل بقى للكلام على الكابشن ستراكشر. الكابشن ستراكشر رمليه كمان طيب تعالى تعالى طيب بالرغم انها مرضية فاحنا لازم نقول عليها كلمة صغيرة دي هتعدي علينا كلمتين عنها بعدين اما نتكلم عن الريبليكيشن وعن الترانسكريبشن. ف يعني بغض النظر عن احنا بنوصف التكشن ستراكشر ولا لا لازم نعرف ان الدي ان ايه ممكن يبقى ريلاكس ممكن يبقى سوبر فويد. سوبر فويد يعني ملفوف زيادة على نفسه. اوكي؟ ممكن ملفوف زيادة إيجابيا أو سلبيا. حتى أنا بزود الدورات بتاعتي ولا بقللها. اوكي؟ هقول عنها كلمة بعدين إن شاء الله المرة الجاية. إنما دلوقتي بس كده باختصار شديد نعرف إن دي هي يا إما سوبر فويد يا إما ريلاكس. ريلاكس اللي هو وضعه القتالي. حاولت ألفه زيادة حوالين نفسه أصبح سوبر فويد. اوكي ده المقصود بكلمه سوبر فايل. ليه بقول الكلام ده؟ لانه يفضل ان الدي ان ايه يكون نيجاتيف لسوبر فايل هنعرف برضه بعدين ازاي. وسواء بوزيتيف او نيجاتيف او ريلاكسد الثلاث اشكال دول من الدي ان ايه بنسميهم بالنسبه لبعض توفو ايسومر. بنسميهم ايه؟ توفو ايسومر. اوكي؟ توبوغرافي يعني ايه هي التوبوغرافي؟ توبوغرافي هي العلم الاصل اللي بيدرس سطح الارض ده اللي اسمه توبوغرافي كده. لان ايه العلاقه بين دول وبين بعض؟ مجرد لفيته كده لفيته كده يبقى دول توبو ايزو، هي اشكال متغيره. انما انا هل انا غيرت سيكونس اوف بيسز؟ لا. هل غيرته بدل ما كان دبل هيليكس ما بقاش دبل هيليكس؟ لا، ما كان دبل هيليكس. ها؟ انما مجرد بقول لفيته زياده لفيته اقل، ها؟ فدي اشكال مختلفه يعتبر ان هو من ايسومرز. اذا طب ايه نوع الايسومرز هنا؟ توبو ايسومرز، they are توبو ايسومرز. ليه بقول دلوقتي ان هم توبو ايسومرز؟ لان هنعرف ان الاشكال دي ممكن نحولها من بعضها الى بعضها عن طريق انزيم اسمه توبو ايسومرز. ضروري اعد عليكم لو كنتوا درستوا خلاص الفيرفيكيشن. ما ندرس الفيرفيكيشن هنلاقي ان ينزل وكذلك الترانسكريبشن لازم انزيم اسمه توبو ايسومرز يشتغل معايا عشان يساعدني على استمراريه الريبليكيشن او استمراريه الترانسكريبشن. هنعرف يعني ايه توبو ايسومرز، لازم اعرف يعني ايه توبو ايسومرز. فالتوبو ايسومرز هي مره اخرى اشكال مختلفه من الدي ان ايه نتيجه زياده الفويلنج، سوبر فويلنج. سوبر فويلنج يعني بلف زياده. اوكي؟ يا اما بالسالب او بالناقص على اي منهم اسمهم توبو ايسومرز. طيب السبجكت اللي بعد كده اللي هو دي ناتوريشن اوف دي ان ايه. احنا خدنا قبل كده دي ناتوريشن اوف بروتين، مش كده؟ ايه اللي بيحصل في الدي ناتوريشن اوف بروتين؟ لوس اوف سكندري تيرشري اند كوارتري ستراكشر. نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا فكيت الشكل بتاع البروتين وعملت حولت البوليفر فايل شين الى راندوم فايل. بدل ما كان البروتين ملفوف حوالين نفسه، الانترفكشن ملفوفه بنظام معين ومديه شكل معين، انا هفك هذا. يبقى هفك كل البوند اللي ماسكه السكندري ستراكشر والترشري والكوترنري. مين البوند اللي كانت ماسكه السكندري ستراكشر؟ الهيدروجين بوند، يبقى تفك الهيدروجين بوند. مين اللي ماسك الترشري والكوترنري ستراكشر؟ هيدروجين بوند برضه، وهيدروفوبيك انتر اكشن، وفاندرفال انتر اكشن، وايونيك انتر اكشن. كل دول بيتفكوا اثناء عمليه الايه؟ دي ناتوريشن. هنا only one type of bond هتتفك، هناك كان في كذا نوع من البوند هتتفك، مش كده؟ هنا في الدي ناتوريشن وفي دي ان ايه only the hydrogen bond، ما فيش غيرها. هي اللي هتتفك وبالتالي تفك التو تشينز عن بعض. يعني انا بس ابعد التو تشينز عن بعض. اما افك التو تشينز عن بعض يبقى اسمه دي ناتوريشن او دي ان ايه. بنعمله بايه عاده؟ بنعمله باي هيت. الهيت يؤدي الى دي ناتوريشن لان الهيت ده بيدي انرجي. فاذا الدي اس يعني دبل ستراند دي ان ايه يتحول الى اس اس دي ان ايه يعني سنجل ستراند دي ان ايه. كل ده نتيجه ايه تاني؟ رابتشر اوف هيدروجين بوند. لما نفك الهيدروجين بوند هحول الدبل ستراند الى سنجل ستراند دي ان ايه، يعني هفك التو تشينز عن بعض. ما تاثير الدي ناتوريشن على الدي ان ايه، على البروبرتي للدي ان ايه؟ اما فك التو تشينز عن بعض هيبقوا ليس ريجيد وبالتالي هتقل الفيسكوزيتي، بس اهم منها هيحصل حاجه اسمها هايبر كروميتيتي. يعني ايه كلمه هايبر كروميتيتي؟ هايبر يعني ايه؟ زياده، وكروميتيتي يعني لون. هل الدي ان ايه له لون؟ ابدا ملوش لون ولا حاجه، اللهم يعني ايه زياده اللون؟ هو اللون نتيجه ايه؟ نتيجه امتصاص الضوء، مش كده ولا ايه؟ ها؟ اللون بينتج عن امتصاص الضوء. يعني اللون الاحمر مثلا سببه ايه؟ ان الضوء اما وقع على الضوء الابيض فيه احمر وازرق واخضر فيه الرينبو كله، مش كده؟ الوان الطين كلها موجوده. ها؟ اما ضغطت على شيء امتص كله ما عدا الاحمر يبقى انا بشوف اللون الاحمر. اوكي؟ فاذا اللون سببه امتصاص الضوء، مش كده؟ كويس. هنا بقى الدي ان ايه بيمتص الضوء ولكن مش الضوء العادي، بيمتص الالترا وايلت. عشان كده ملوش لون ولا حاجه، لان هو بيمتصه الالترا وايلت وليس اوردينري لايت. وليس فيزيبل لايت. ده مش ابسورب فيزيبل لايت اللي هو الالوان المختلفه اللي قلناها، انما ابسورب ايه؟ الترا فايلت. فمقدره الدي ان ايه على امتصاص الالترا فايلت لايت بتختلف حسب هو دبل ستراندد ولا سنجل ستراندد. يعني حسب هو نيتف ولا دي نيتشر. لو كان نيتف يعني دبل ستراندد امتصاصه للضوء بيكون اقل من لو كان سنجل ستراندد. ليه؟ البيسز لما بيمسكوا مع بعض قدرتهم على امتصاص الضوء بتقل. انما لما بيختلفوا عن بعض قدرتهم على امتصاص الضوء بتزيد. بس اي ضوء بقى قلنا الترا فايلنت لايت. بالذات عند ويف لينث 260 نانو. هايبركروميتري. طيب ممكن نحدد حاجه اسمها ميلتنج تمبرتشر، ودي بتساعدني على التعرف على الانواع المختلفه من الدي ان ايه، لان الانواع المختلفه من الدي ان ايه لهم ديفرنت ميلتنج تمبرتشر. اوكي، ايه هي بقى الميلتنج تمبرتشر؟ ميلتنج يعني ايه؟ انصهار، مش كده؟ فالمقصود هنا بايه بالميلتنج تمبرتشر؟ درجه الحراره اللي دي ان ايه هينفصل عن بعض. اوكي، طب يا ترى ينفصل انفصال تام؟ لا، نص انفصال. يعني ايه؟ يعني لو عندي 1000 موليكيول من الدي ان ايه، 500 منهم يظلوا ماسكين مع بعض و500 بفصلوا عن بعض. اوكي، دي بنسميها الميلتنج تمبرتشر او تي ام. تي ام، ام يعني ميلتنج، تي تمبرتشر، ميلتنج تمبرتشر اللي هي فيها 50% من الهيليكال ستراكشر اتفصل. 50% من الدي ان ايه فقد الهيليكال ستراكشر، فك التو تشينز عن بعض، والباقي لسه ماسكين التو تشينز عن بعض. طب يعتمد على ايه ترى الميلتنج تمبرتشر؟ هي مش مطلوبه مننا، مش موجوده في الكتاب، انما بنقولها كده برضه لان يعني في حاجه منها بديهيه جدا. تفتكروا ايه اللي ياثر على الميلتنج تمبرتشر؟ نوع طبعا البي، مش كده ولا ايه؟ كل ما زاد الاي تي بيت بير، كل ما وصل يسال الميلتنج تمبرتشر لان البوند منهم ضعيفه، يبقى سهل انها تتفك، مش كده ولا ايه؟ وكل ما زاد الجي تي بيت بير، كل ما زادت الميلتنج تمبرتشر. يبقى ده الفاكتور اللي لازم تعرفه، ان الميلتنج تمبرتشر تعتمد على نوع البيتز. كل ما كان في تي جي اكتر، كل ما كان هاير ميلتنج تمبرتشر، كل ما كان اي تي اكتر، كل ما كان لور ميلتنج تمبرتشر. اوكي؟ وبالتالي الحتت اللي احنا عاوزينها تفك بسرعه من الدي ان ايه، لما نيجي نعمل فانكشن للدي ان ايه، نتوقع ان ربنا سبحانه وتعالى حط لنا فيها اي نوع من البيتز؟ اي تي. ايوه، هنشوف الكلام ده ان شاء الله لما نتكلم عن الريبليكيشن وعن الترانسكريبشن. هنلاقي ان المناطق من الدي ان ايه اللي يجب انها تفك بسرعه تلاقي ريتش ان اي تي بيت بير. اوكي؟ ليه؟ لان لهم لور بيتنج تمبرتشر، بمعنى ان بسهوله ممكن يفكوا من بعض. اوكي، لو عملنا كولينج، احنا قلنا هيتنج فكينا التو تشينز عن بعض، فالدبل ستراندد اصبح سنجل ستراندد. هنا بالعكس بقى، بنعمل كولينج، السنجل ستراندد يرجع زي ما كان دبل ستراندد. دي بنسميها ايه بقى؟ اما حولت الدبل ستراندد السنجل ستراندد قلنا سميناها دي ناتوريشن. طب سنجل ستراندد رجع دبل ستراندد باي كولينج، بنسميها ايه؟ ري ناتوريشن او ري انيلينج. كلمة النيل يعني ايه؟ يعني يشبك حاجتين في بعض. النيلينج يعني ازرع حاجتين في بعض. اوكي؟ فهنا ري النيلينج يعني اعادة اتحاد التو تشينز مع بعض. او ري ناتوريشن عكس دي ناتوريشن. اوكي؟ فالترمز دول لازم نعرفهم. طبعا الفانكشن دي ان ايه يقع في السيكونس اوف نيكوتايد اللي هي بتمثل الديفرنت جين، اللي هي اساسا لازمه لبناء الار ان ايه بعمليه بنسميها ترانسكريبشن زي ما هنعرف بعدين. ننتقل دلوقتي الى الكلام عن الار ان ايه. موضوع السوبر كويلنج طبعا لسه هتقوله بعدين ان شاء الله اما نتكلم عن الستراكشر اوف كروموسوم. انما دلوقتي هنتكلم الاول عن الستراكشر الار ان ايه، ونرجع تاني عملية السوبر فايلنج اوف دي ان ايه والباكنج اوف دي ان ايه عشان نحوله في الاخر الى كروموسوم. الار ان ايه اول حاجه فيه لازم نعرفها ان هو دايما سنجل ستراندد بولي نيوكليفايد شين. طبعا الدي ان ايه كان دايما دبل ستراندد، ولو ان ريرلي في انواع من الفيروسات فيهم سنجل ستراندد دي ان ايه، انما دي از فيري رير. This is very rare. Exceptional. ممكن قوي نطالع. انما الـ RNA دايما single strand. Polynucleotide. طيب الـ DNA دايما بيبقى كبير. دايما مكون من millions of nucleotides. انما الـ RNA يا ترى مكون من ايه؟ ممكن يبقى صغير خالص 74 nucleotides بس الى عدة آلاف من nucleotides حسب بقى هو أي نوع من الـ RNA. وحدات الـ RNA هي ريبونيوكليوتايد. طبعا بالمقارنة بالـ DNA وحداته كانت ايه؟ دي أوكسي ريبونيوكليوتايد. دي أوكسي ريبونيوكليوتايد. إنما هنا ريبونيوكليوتايد اللي هم ايه بقى؟ AMP، GMP، CMP، ويو ام بي، دول انواع النيوكليوتايد التي تكون الار ان اي. ادينوسين مونوفوسفيت، وانوسين مونوفوسفيت، سايتيدين مونوفوسفيت، يوريدين مونوفوسفيت. دي كده مقارنه سريعه بين الدي ان اي والار ان اي. اولا من ناحيه التوازن موجود فين؟ الدي ان اي اساسا موجود في النيوكليوس، في حين ان الار ان اي اساسا موجود في السيتوبلازم. طب ليه بقول اساسا؟ هل في غير كده؟ هل في دي ان ايه في غير النيوكليوس؟ ايوه فين؟ في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا دي ان ايه؟ صحيح معظمه في النيوكليوس، انما نقول 1% مثلا موجود في الميتوكوندريا. 1% في الميتوكوندريا والباقي كله في النيوكليوس. طيب بقول برضه الار ان ايه تشيبلي ان سايتوبلازم. هل في ار ان ايه في غير السيتوبلازم؟ ممكن النيوكليوس في ار ان ايه اثناء البناء. ما انا حبني الار ان ايه فين؟ لازم حبنيه في النيوكليوس، لان انا حبنيه بناء على المعلومات الموجوده فين؟ دي ان ايه اللي هو موجود فين؟ في النيوكليوس. فبدايه تواجد الار ان ايه بيبقى في النيوكليوس، انما بعد كده دايما كله بينتقل للسيتوبلازم، وبالتالي معظمه موجود في السيتوبلازم. اوكي؟ كويس. طبعا السيتوبلازم ده هيشمل الاورجانيل، يعني مش يشمل السيتوسول بس، كمان يشمل طبعا يشمل الرايبوسوم، ودول فيها رايبوسوم الار ان اي، يشمل الميتوكوندريا فيها ميتوكوندريا الار ان اي، وكمان السيتوسول اللي هو فيه الترانسفير ار ان اي تي ار ان اي. اوكي، من ناحيه الشوجر طبعا عارفين ان الدي ان اي يحتوي على دي اوكسي ريبوز او 2 دي اوكسي ريبوز، وفي حين الار ان اي يحتوي على ريبوز. من ناحيه نوع البيسز طبعا دي ان اي في انين وجوانين وسيتوزين زي الار ان اي، ولكن دي ان اي في ثايمين، في حين الار ان اي يحتوي على يوراسيل كبديل للثايمين. وده الفرق الرئيسي، ان اليو والسي دول السي خاص بالدي ان اي واليو خاص بالار ان اي، انما الباقيين مشتركين الاي والجي والسي. من ناحيه عدد السترانز، الدي ان اي دايما دبل سترانز، انما الار ان اي دايما سنجل سترانز زي ما قلنا من الاول. اوكي، من ناحيه الشيب الدي ان اي بيعمل دبل هيليكس. طب والار ان اي بيعمل اشكال مختلفه حسب نوعه، واحد منهم بالذات هنوصفه بالتفصيل اللي هو التي ار ان اي، انما الباقيين مش هنوصف الشكل بتاعه، اللي هيتوصف بالتفصيل هو التي ار ان اي فقط. اوكي، الدي ان اي كله وان تايب، كله دي ان اي، انما الار ان اي في 3 مين تايب اللي هم طبعا رايبوسومال وميسنجر وترانسفير. انا عندي ثلاث انواع رئيسيه، هل في غيرهم؟ في غيرهم، وهنسمع عنهم بعد. في سمول نيوكليار ار ان اي، وفي سمول سيتوبلازم ار ان اي، انما بقول الرئيسيين ثلاثه فقط، وهم اللي مور كونسيرند وذ بروتين سينثيسيس، اللي هم رايبوسوم الار ان اي في رايبوسوم، الترانسفير ار ان اي في السيتوسول، والميسنجر ار ان اي برضه في السيتوسول مع الترانسفير. اوكي، دول الثلاث انواع من الار ان اي. هل حد يقول لي ان في انواع من الدي ان اي زي الاي والزي والبي؟ لا، دول مش انواع، دول اشكال وليست انواع. عشان ما حدش يقول لي كده، يقول لي الله ما انت لسه قايل لنا حالا ان في حاجه اسمها بي دي ان اي اللي احنا وصفناه، وفي الاي دي ان اي، وفي الزي دي ان اي، وفي ثلاث انواع ثانيين كمان غيرهم. بس دول مش انواع، دول اشكال، في فرق بين اشكال وانواع. اوكي؟ طيب، ده من ناحيه التايب. من ناحيه الالفالي لابيلتي، مين يكسب بسهوله؟ مين يخسر بسهوله بالالفالي؟ الار ان اي يخسر بسهوله بالالفالي، الدي ان اي مور ستيبل. الدي ان اي ماتش مور ستيبل ذان ار ان اي. يا ترى ايه السبب؟ اشمعنى الدي ان اي مور ستيبل عن الار ان اي، مع ان الاستراكشر بتاعهم شبه بعض جدا، هما الاثنين بوني اند سباين. السبب لا، مش الدبل هيليكس هو السبب للستابيليتي، هو بيساعد على الستابيليتي بس مش هو السبب. اللي بيساعد على الستابيليتي ان مفيش او اتش بنمره 2، الدي اوكسي ريبوز بيخليه ليس ري اكتف. الدي اوكسي ريبوز ما فيهوش او اتش بنمره 2 في الريبوز، مش كده؟ فده بيخليه ليس ري اكتف. وجود الاو اتش عند نمره 2 في الريبوز بيخلي الفوسفيت ممكن تسيب نمره 5 او 3 وتنقل على نمره 2، وده اللي بيخليها الكالي ليفايل تخسر بسهوله باي الكالي. طبعا احنا يلزمنا ان مين يبقى مور ستيبل عندنا؟ دي ان ايه طبعا مور ستيبل ليه؟ ده جينيتك انفورميشن، ده اي خطا فيه يعمل مصيبه ما ينفعش. انما الار ان ايه لو حصل فيه خطا مش مشكله، ما نعمل غيره. ها؟ عملت واحد غلط اعمل واحد ثاني صح مفيش مشكله، انما الدي ان ايه نو مفيش مجال للخطا فيه. المجال الخطا فيه كاتاستروفيك ما ينفعش. اوكي الشارت اوف رول طبعا تنطبق على الدي ان ايه ولا تنطبق على الار ان ايه. ايه هي الشارت اوف رول تاني؟ ان عدد او تركيز الايه قد تركيز التي، وتركيز السي قد تركيز الجي. دي الشارت اوف رول، ودي بقول اللي بناء عليها واتشر وكريك اخترعوا موضوع الدبل هيليكال ستراكشر بتاع الدي ان ايه. طبعا دي لا تنطبق على الار ان ايه. ليه؟ اشمعنى الشارت اوف رول طبعا دي ان ايه؟ لان كل شيء لازم تمسك حزمتها. ها؟ فلازم كل ايه حزمك مع الثاني مع تي، يبقى لازم عدد ده قد عدد ده. مش كده ولا ايه؟ انما في الار ان ايه الكلام ده لا ينطبق. هل معنى كده؟ سؤال مهم قوي، هل معنى كده ان الار ان ايه مش ممكن يحصل فيه بيت فارق؟ لا يحصل فيه بيت فارق، بس لما يلف حوالين نفسه. ها؟ يعني ادي الار ان ايه ماشي كده، لو لفته عمل كده ممكن البيت الثاني يمسكوا مع بعض، وده فعلا موجود في تي ار ان ايه وموجود في انواع اخرى من الار ان ايه مش في تي ار ان ايه بس. ها؟ بس هل ده البيت فيرنج اللي بيحصل في الار ان ايه نتيجه التو تشين؟ لا، هي وان تشين لفت حوالين نفسه. وبالتالي الشارت اوف رول لا تنطبق على الار ان ايه، ولكن طبعا تنطبق على الدي ان ايه. طبعا من ناحيه الفانكشن الدي ان ايه كاريز جينيتك انفورميشن، بيحمل الصفات الوراثيه. ها؟ والار ان ايه شغلته ايه؟ شغلته بروتين سنتر. الانواع المختلفه زي ما هناخد بعدين ان شاء الله من الار ان ايه بتشارك في عمليه بناء البروتينات. هنمسك كده كل نوع من الار ان ايه وعليه كلمتين صغيرين. هنبدا بالماسنجر ار ان ايه. اولا كلمه ماسنجر يعني ايه؟ يعني مسافه. مسج يعني رساله طبعا. كلكم بتبعتوا مسج مش كده؟ وماسنجر يعني مسافه. يعني حامل الرساله. كلمة ماسنجر يعني حامل الرسالة. اوكي؟ كمية رئيسية ترى الماسنجر ار ان ايه في الخلية بالنسبة للتوتال ار ان ايه 5% فقط. هو أكثر أنواع الار ان ايه تجددا. بيتعمل ويكسر بسرعة ليه؟ لأن هو ده اللي بيحمل الرسالة لبناء البروتينات المختلفة. هو بيحمل الرسالة من مين؟ من الدي ان ايه طبعا، الدي ان ايه هو اللي شايل الرسالة، شايل المعلومات. بيبعت رسالة للرايبوسوم، يا رايبوسوم ابني هذا البروتين. مين اللي بيحمل هذه الرسالة؟ الرسالة ماسنجر ار ان ايه. وده بقول يمثل 5% من الار ان ايه الموجود في الخلية. يعني ده أقل واحد فيهم من ناحية الكمية. ها؟ إنما ده أكثرهم تجددا. ليه؟ أنا ببعت الرسالة دي عشان أبني بروتين معين. أنا هفضل أبني البروتين ده على طول؟ طبعا لا. بعد شوية لازم أبطل، يبقى الار ان ايه لازم أجرى له إيه؟ يتكسر وأعمل جديد إذا كنت عايز. مش عايز خلاص ما أعملش جديد. اوكي؟ طيب، it is the most heterogeneous، يعني ايه heterogeneous؟ يعني مختلف، يعني في منه انواع مختلفة من ناحية السايز ومن ناحية البيت سيكونس. ليه هو الموست heterogeneous؟ لأن ده هيحدد بناء البروتينات المختلفة. وبالتالي لازم يكون عندي أنواع كتيرة من الـ RNA تحدد لي بناء الأنواع الكتيرة من البروتين. إحنا يا ترى عندنا كام بروتين كده in our body؟ حوالي 80,000 بروتين. يبقى لازم عندي 80,000 نوع من الار ان ايه. عشان كده بقول عليه ذا موست هيتروجينيوس ويز ريجارد تو سايز اند بيت سيكونس. ليه يا ترى سايز اند بيت سيكونس؟ ده البيت سيكونس هو اللي هيعدد الامينو اسيد سيكونس اللي انا هبني منه البروتين، والسايز هيحدد عدد الامينو اسيد. مش كده ولا ايه؟ كل ما كان عاوز ابني امينو اسيد اكثر هزود حجم الار ان ايه اللي بيحمل الرساله، والبيت سيكونس هو اللي بيحدد نوعية الأمينو أسيد اللي هبني منها البروتين. أوكي؟ قلنا بيحمل رسالة من الدي إن إيه إلى الرايبوسوم عشان أبني البروتينات المختلفة. المنطقة المعينة من الدي إن إيه اللي بتحدد تركيب أر إن إيه معين ماسنجر أر إن إيه بنسميها سيسترون. يبقى السيسترون هي منطقة من الدي إن إيه خاصة ببناء نوع معين من الأر إن إيه خاص ببناء بروتين معين. أوكي؟ في كده مقدمه برضه سريعه عن الماسنجر ار ان ايه، قد تكون مش موجوده في الوقت الحالي في الكتاب عندكم انما هتلاقوها موجوده بعدين. مفيش مانع نقولها من دلوقتي عشان بس ناخد فكره. لنفرض ده الماسنجر ار ان ايه. ان 5 برايم اند بتاعته 3 5 زي ما اتفقنا دايما بنرسم ال 5 برايم على الشمال على الشمال على اليسار. اوكي دايما في الاخر خالص هنلاقي في حاجه اسمها 7 مثل جي دي بي شابك في الجزء ده وماسك بالمقلوب. هنشوف يعني ايه بالمقلوب كمان شويه. وبعدين في منطقه هنا من الار ان اي لا تحمل رساله وبالتالي بنسميها نون ترانسليتد ليدنج سيكونس. يعني ايه ليدنج؟ يعني في الاول، لان دي بدايه المسج ار ان اي. نون ترانسليتد يعني ايه؟ يعني مش حابني بناء عليها بروتينات. وبعدين في منطقه اللي ببني قصادها البروتين فبنسميها ترانسليتد كودنج سيكونس. كودنج سيكونس ليه؟ لان بتحمل الرساله، بتحمل الكود، بتحمل الشفره اللي بتقول انا هحط مين هنا كامينو اسيد ومين وراه ومين وراه ومين وراه ومين وراه. فدي اللي هنعملها ترانسليشن، اللي هنترجمها الى بروتين. مش كده؟ ويتكاريز كود فور بروتين، فعشان كده بنسميها كودنج سيكونس. ترانسليتد كودنج سيكونس. دي دايما بتبدا ب اي يو جي، دايما اول بيز في الترانسليتد كودنج سيكونس يو اي وبعدها يو وبعدها جي. وهنشوف بعدين ان الكود دي هي الكود بتاع الميثايلين. This is a code for methylene. يبقى دايما اول امينو اسيد في البروتين بيكون ايه؟ ميثايلين. طب هل فعلا جميع البروتينات اللي موجوده في جسمي اولها ميثايلين؟ لا طبعا. امال ايه تعرف الكلام ده؟ ازاي بقول دايما لما اجي ابني احط ميثايلين في الاول وبعدين ارجع اقول لا مش دايما ميثايلين نمره واحد؟ لان في كثير من الاحيان بنشيل جزء من الفيتايلين. ممكن نشيل جزء من الفيتايلين. والكلام ده خدناه يمكن اتكلمنا عن الكولاجين. قلنا الجزء الاولاني خالص من الفيتايلين بيتشال. وبالتالي الميثايلين هيشال معاه. انما دايما اثناء البناء اول امينو اسيد ميثايلين والكود بتاعته دايما اي يو جي. اوكي؟ في النهايه في ثلاثه بيسز بيقولوا احنا هنوقف بناء البروتين عند هذه النقطه فبنسميها تيرمينيتنج كود. الميثيل كود الاطلاق عليها ثلاث احتمالات. دي واحده منهم يو اي اي، انه ممكن يو اي جي ويو جي اي، في ثلاث احتمالات للترمينيتنج كود. اوكي؟ طيب وبعد كده في نهايه المسنجر ان اي يعني في الديل في التيل دايما بيبقى او يعني في معظم الاحيان في بولي اي اي اي اي يعني ادينين ادينين ادينين البيت طبعا للنيوكليوس. الجزء ما بعد الترمينيتنج كودون كلها كانت بي ترانسليتد لان احنا بنوقف الترانسليشن عند هذه النقطه فبنسميها نون ترانسليتد تريلينج سيكونس. تريلينج يعني في الديل في النهايه. يبقى لو ابص كده على الستراكشر اوف ذا ميسنجر ار ان اي نلاقي فيه في الاول جزء نون ترانسليتد وفي النهايه جزء نون ترانسليتد. الجزء اللي في الاول بنسميه ليدنج سيكونس، اللي في النهايه بنسميه تريلينج سيكونس. وفي الوسط الجزء اللي بنعمله ترانسليشن فبنسميه كودنج سيكونس. الاولاني نون كودنج نون ترانسليتد والثاني نون كودنج واللي في الاخر نون ترانسليتد نون كودنج اللي في الوسط هو الكودنج سيكونس اللي هو بيبدا دايما بالانيشيتنج كودون اللي هي دايما اي يو جي اللي هي دايما تمثل بي ثايلين وبعدها في بقى الكودز المختلفه كل ثلاثه سكسيسيف بيسز تمثل كودون وبعدين في الاخر في ترمينيتنج كودون لا تمثل اي امينو اسيد انما تمثل ايقاف بناء الفيتايشين بنسميها terminating كود. اوكي؟ ال 5 برايم اند ادي ال 5 برايم اند اهي هنلاقي نشبك فيها هذا الستراكشر. ايه الستراكشر ده؟ ده ايه ده؟ ده جوانين. خد بالك this is جوانين. ده البيس جوانين لان ده بيورين بيس اهو. ادي نمرة 2 فيها امينو جروب، نمرة 6 فيها اكسجين. وبعدين حاطين لنا ميثل جروب على النيتروجين نمرة 7. دلوقتي الحته دي احنا طلعناها يا اولاد في لما اتكلمنا عن البيز. من ضمن البيز اللي قلنا ما هياش كومن قوي ال 7 ميثيل جوانين. 7 ميثيل جوانين ده واحد من الان كومن بيورين بيز. ان كومن بس موجود اهو، موجود فين اهو؟ موجود في المسنجر ار ان اي. فاللي نفسي يطلع الفورميلا بتاعته كان في هنا دبل بوند بالغلط، لا دي تطلع هو كده والاند بتاعته نمره 7 يتحط عليها بوكس تشارت. الاند اللي تحت دي تبقى ليه؟ اللي ما طلعهاش في الكتاب يطلعها. نرجع تاني كده للبيورين بيسز، دي اخر حاجه هنقولها النهارده خالص. نرجع تاني نبص على البيورين بيسز ونصلح الاستراكشر. كان في عندنا كامل مثل جوانين. ايوه هي صحيح. اوكي هي موجوده بعد كده في نفس الكتاب صح، في حته الميسنجر دي هنشوفها بعدين في نفس الكتاب. هي دي بس رقم 40، هي صفحه كام بس عشان كلهم يعرفوا؟ 115، صفحه 115 تحت خالص على اليمين. بصوا على صفحه 115 تحت خالص على اليمين وصلحوا الاستراكشر بتاع 7 ميثل جوانين. ده 7 ميثل جوانين. ثانيه، في كتاب دكتور عماد؟ ايه؟ يا جماعه كتاب دكتور عماد ولا كتاب؟ ايوه كتاب دكتور عماد. كتاب دكتور عماد صفحه 115 الفورمه اللي تحت خالص على اليمين بتاع 7 ميثل جوانين. ها؟ الان اللي مركزها هنعملها ان اتش. خدوا بالكم لو ما كانتش ان اتش ما كانش ممكن نشبكها في الريبوز، لازم تبقى ان اتش. و نشيل الدبل بوند اللي هي بين 8 و9 ونحطها بين 7 و8 ونحط بوزيتيف على النيتروجين بتاع نمره 7. اوكي؟ خلاص دي احد حاجه هنقولها النهارده. زي ما قلنا قبل كده الاسبوع الجاي اجازه ان شاء الله ونبدا الاحد القادم باذن الله تعالى.